السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يرد المرء الفخار والعز عندما يتكلم عن جيل قد زكاه الله من فوق سبع سماوات، وعن صحبة قد قدمها الله على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، عن طائفة قد اصطفاهم الله جل في علاه بعدما نظر في قلوبهم فاصطفاهم على الناس أجمعين، فجعلهم صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم نصرة لدينه، وجعلهم يحملون لواء دعوته سبحانه جل في علاه. مكن لهم من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، فعبدوا العبادة لرب العباد، كانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: هم أحسن الناس خلقا، هم أبر الناس قلوبا، هم أعمق الناس علما، هم أقل الناس تكلفا. وكنا مع هذه النقطة، هم أعمق الناس علما، وبدأنا بأعلم النساء على الإطلاق، نساء العالمين على الإطلاق، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما وأن مكانة الصحابة من العلم مكانة راقية سامية سامقة، بأن الله جل في علاه جندهم فجعلهم وكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي قد أمر بالاقتداء بهم والائتساء بهم، ونهى عن الكلام في أعراضهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بلذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال: إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. كأنهم يقفون ويشرئبون ويقولون: وما النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وسلم على ما قال، وأمر بالائتساء بهؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قال الإمام الذهبي هي أعلى النساء العالمين على الإطلاق، لا منازعة. وكنا في الحلقات الماضية بينا طرفا من علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وختمنا بالكلام على الضرر التي تستنبط من حادثة عظيمة جدا مؤلمة كانت لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اختبارا عظيما لجميع الصحابة. ينتقى منها النبلاء الرفعاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الأخيار الأبرار، والكلام على حسن الظن في رب العباد سبحانه جل في علاه. فحادثة الإفك كما قلنا بصفوان بن المعطل عندما رأى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يعرفها قبل الحجاب، قال يعني استغفر واسترجع، ثم أخذ الهودج وذهب به، فكان ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الأكبر والذي تولى كبر المسألة. والأمر جد خطير، والحق أنه صار جللا، وكان الأمر عبئا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأظهرنا المعادن النفيسة النبيلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المأزق العظيم. نقف الآن الوقفة الأخيرة مع هذا الحادث، ونرى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعلم الصحابة الكرام، والدرر التي يمكن أن تستنبط من هذا من هذا البلاء العظيم. فالله تعالى ابتلى عائشة ليرفعها، وابتلى عائشة ليبين معدنها الأصيل، وليبين كيف هي وكيف الصديق رضي الله عنه وأرضاه بمنزلته عند ربه جل في علاه، بأن الله يظهر للدنيا بأسرها مكانة الصديق. وهو يقول ولا يأتلي أولو بصيغة الجمع، يا لها من مكانة عظيمة سامية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يا لها من حظوة عند الله عندما يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة، ولا يأتلي أولو الفضل. وهذا دلالة واضحة جدا على مكانة أبي بكر عند الله جل وعلا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أي أوتوا القربة، فهو قال لا أنفق على مسطح، فرد الله النفقة على مسطح لمكانة أبي بكر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مسطح. الفوائد العلمية التي استنبط من حديثة الإفق من المواقف العظيمة في هذا الباب، أول هذه المواقف العلمية التي تؤخذ من حادثة الإفك هو الاعتقاد بجواز وقوع الذنب من النبلاء. ولذلك علماؤنا قالوا ليس النبيل الذي لا يخطئ، هذا غير موجود، الملائكة لا تمشي على الأرض، ليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل حقا النبيل هو الذي إذا أخطأ فرجع رجع، النبي الذي إذا أخطأ فرجع رجع. ليس النبيل الذي لا يخطئ، النبيل الذي إذا رجع رجع. فهنا اعتقاد وقوع الذنب من النبلاء جائز، ولنا أن نقول كم من نبيل له بعض الزلات والهنات والسقطات. من ذا الذي له الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين ذلك حتى يكون الأمر على التعميم، وكل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد عصى أو هم بمعصية، ما من أحد إلا وقد أخطأ في السنن، ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. ولذلك الله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب قدر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان إذا دعا قال اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي عبد لم يكن قد ألم بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء وأنت أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني فاستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. من ذا الذي لم يزل قط؟ من ذا الذي له الحسن فقط؟ لا تجد. ولذلك قلنا هذا الأصل أصيل، وإن كانت عائشة رضي الله عنها لم تقع في الذنب بأبي هو أمي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس وحمد الله وأثنى عليه ما هو أهل له فقال لها يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب، وهذا اعتقاد النبي، وهذا الذي نقول به في اعتقادنا أننا نعتقد أن النبيل الرفيع عظيم القدر قد يكون له بعض الهنات والسقطات. قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فسيغفر لك. فهذا معناه اعتقاد وقوع الذنب من النبلاء والرفعاء. وأنت تقلد حتى يعني الكثير من الصحابة الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات بتزكية عظيمة ظاهرة لائحة واضحة، عندما قال ربنا في كتابه وهو في عليائه قال وألزمهم جميعا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، ما من أحد إلا وقد وقع في خطيئة. ولو عددنا الكلام يكون من سوء أدبنا مع الصحابة الكرام، لكننا نبين ونقول وأنه ما من أحد إلا وقد وقع في مثل هذا الخطأ ووقع منه مثل هذا الزلل، والله يغفر لمن يشاء. والنبيل تغمر أخطاؤه في بحر حسناتي، النبيل تغمر أخطاؤه في بحر حسناتي، لكننا نعتقد أنه يجوز على النبلاء الوقوع في الخطايا والمعاصي أو في الزلل ويغفر الله لهم، فإن الله كريم حليم سبحانه جل في علاه. هذه الفائدة العلمية الأولى من هذه الحادثة العظيمة هو اعتقاد أن النبلاء قد يقعون في الذنب، وليس أحد تراه يمشي على الأرض ملكا. من أهم الفوائد العلمية التي تؤخذ من هذه الحادثة الحدود كفرات. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفرات أم لا، وقد جاء البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بأنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وعلى آثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله، لا خروج على ولاة الأمور، وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عدد المعاصي، فقال فمن أتى من هذه القاذورات من شيء ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له. قال من أتى من هذه القاذورات من الزنا والربا والوباء وأكل أموال الناس بالباطل، من أتى من هذه القاذورات من شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فالحدود كفرات، لذلك نحن نقول لا أحد يستطيع أن يطلق لسانه في حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ولا في حمنة بنت جعش رضي الله عنها وأرضاه، ولا في مسطح رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم لما أطلقوا ألسنتهم وتكلموا بما يتكلم به المنافقون تبعا وأخطأوا بذلك أقيم عليهم الحد. أبى الله عليهم إلا أن يطهرهم، أبى الله عليهم إلا أن يطهرهم فأقيم عليهم الحد. فلما أقيم عليهم الحد كانت كفارة له، ولذلك عائشة نفحت ودافعت عن حسان بن ثابت. ومسطح رجل من أهل بدر ويقام عليه الحد يكون كفارة له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحدود كفرات بقول الحدود كفرات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يتكلم عن ماعز رضي الله عنه أرضاه عندما أراد يعني أن يرجع عن إقراره قال لا تقل كذا، يعني في ماعز، قال والذي نفسي بيده إني لا أراه ينغمس في بحار الجنة، قال رأيته يسبح في أنهار الجنة جزاء وفاق الأجر طبقا. فلما أقيم على الحد كفر الله عنه وأسياه ولا يسأل عنه يوم القيامة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع المرأة ويعظها ويقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني عذاب الدنيا بالجلد أو بالرجم أهون من عذاب الآخرة عند الله جل في علاه. فمن تعجل وأقيم عليه الحد في الدنيا فإن هذا الحد يكون كفارة لهذا الذنب لا يسأل عنه يوم القيامة. وهذا كما قلنا في الثلاثة حسان بن ثابت وأيضا حمدان بن جحش والثالث مسطح رضي الله عنهم أجمعين، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد فكفر عنهم ما فعلوا وما خاضوا فيه مع المنافقين في الكلام على حادثة الإفتاء. أيضا فائدة علمية أخرى عظيمة تؤخذ من هذه الحادثة العظيمة، الحادثة التي ألمت بالصحابة الكرام وألمت النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإفك والكلام عن عائشة رضي الله عنه وارضاه، والكلام على فراش النبي، لعنة الله على من يتكلم عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. الرافض أخبث خلق الله يفعلون ذلك، ويتكلمون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. أيضا من الفوائد العلمية التي جاءت في هذه الحادثة، عند تعارض المصالح لابد من تقديم المصلحة الأكبر، عند تعارض المصالح لابد من تقديم المصلحة الأكبر. وهذه لا تؤخذ من كلام عائشة رضي الله عنه وارضاها، ولا من كلام النبي، بل من فعل النبي، وهو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي، نعم علي، قال بذلك نعم، وأين المصلحة وأين المصلحة الأكبر، كيف تعارضت؟ نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما سأله النبي شهوف، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف المسألة ليست بالهينة، فقال له علي بن أبي طالب النساء غيرها كثيرات، النساء غيرها كثيرات. وهذا الأمر أزعج عائشة رضي الله عنها وارضاها إزعاجا عظيما، فيقهى جدا أنها سمعت أن علي قال بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن دينا انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هناك مصلحتان، هو إراحة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة أن النبي خلق لوظيفة هامة، بعث الله تعالى لوظيفة عظيمة جسيمة، فكأنه قال انشغل بهذه الوظيفة، لا شيء يشوش عليك، وإن أردت النساء فالنساء غيرها كثيرات، لكن أنت أمامك مهمة عظيمة، أمامك دعوة، أمامك تعبيد العباد إلى رب العباد، هذه وظيفتك في هذه الدنيا، فانشغل بما هو أعظم، والنساء غيرها كثيرات. يبقى ما أراد القطح، ولا أراد الموافقة، ولا أراد الملامة، هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد مصلحة الأمة. قال المصلحة في هذا الباب هو أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بذهن صافٍ، النساء عفوا النساء غيرها كثيرات، وسنبين كيف قابلت عائشة هذا الكلام من عين أبي طالب. لكن هنا يؤخذ منها كما قلنا المسألة المهمة العظيمة، بأنه إذا تعرضت مصلحتان المصلحة الأكبر تقدم وتطرح، الأصغر إن لم يستطع أن يجمع بين المصلحتين. هنا عند تعرض المصالح مسائل كثيرة جدا تنزل تحتها علمية في هذا الباب، وهي مسألة النظر إلى جوانب المصالح والمفاسد، الباب العلمي العظيم بالنظر إلى عيوم مقاصد الشريعة، وهذه لا يتقنها إلا من تضلع العلم، لا يتقنها إلا من تضلع العلم. في مثال ذلك أهد من الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد أن تصلي في البيت، قال لها صلي في الحجر، الحجر من البيت. فلما سألت، وكان أهل الجاهلية يرفعون باب الكعبة مرفوعا، فلما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك، قال أرادوا ألا يدخلوا أحدا إلا بإذنهم. نعم، فقال لولا، وهنا الشاهد الذي نتكلم عنه، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بيتها على قوائم إبراهيم. يبقى إذن الكعبة بأسرها ليست على قوائم إبراهيم، الركنان اليمنيان على قوائم إبراهيم، أما الركنان الشاميان فليس على قوائم إبراهيم، ليس على بناء إبراهيم عليه السلام. لابد من إدخال الحجر ستة أذرع في الكعبة التي أخرجها أهل مكة عندما تقصرت بهم النفق الحلال، عندما تقصرت بهم النفق الحلال، جمعوا مالا ما فيه من درهم واحد فيه شبهة أو هو حرام، فتقصرت النفقة فلم يبنوا كل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما تمكن لولا أن قومك حديث عهد بكفر يخشى عليهم الفتنة، هذا سيكون فتنة، لأنهم قوم كانوا يعظمون بيت الله جل وعلا تعظيما عظيما، فلو وردوا أن البيت ينهدم والذي يهدمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتعاظم الأمر في قلوبهم جدا في هذا الباب. فقال النبي لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، لم يفعل للمصلحة. وانظر هنا في هذا الباب أن النبي لما قال ذلك، قال لهدمت الكعبة ورميتها على قول إبراهيم، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للمصلحة، إيثارا للمصلحة. فانظر كيف كان هذه من بركات ما وقع على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيها درر ثمينة جدا تلتقطها من هذه الحادثة، كيف أن الله رفع عائشة رضي الله عنها ورفع خفاقة عالية إلى السماء، وكيف بركت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن عدم هدم الكعبة معناها تحتاج إليه، يعني الكعبة تحتاج إلى أن تكون على قائم إبراهيم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولذلك إمام مالك كان له منة على الملوك بعد ذلك، عندما قال لهارون أو قال لمن أراد أن يهدمها ويبنيها على قوائم إبراهيم، قال لا تجعل يا أمير المؤمنين بالله عليك لا تجعل البيت لعبة في يد الملوك والأمراء، لا تجعل البيت لعبة. فيأتي مالك يقول لا، هذا الرسم هو صحيح، لا هذه قوائم إبراهيم، ثم يهدم ثم يبني ثم يهدم ثم يبني، أين تعظيم شعائر الله جل في علاه؟ لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قوائم إبراهيم. نعم. أيضا من ذلك في عموم مقاصد الشريعة وتحقيق المصالح في هذا الباب، وهو جلب المصلحة أولى من ضر المفسدة، أو جلب المصلحة الأعظم فأولى أو ضر المفسدة الأعظم أولى من جلب المصلحة، ضر المفسدة الأعظم أولى من جلب المصلحة. وهذه تتمثل لنا في الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. وأيضا تقال في عبد الله بن سلول أنه قال لئن رجعنا إلى المدينة لخرجنا العاجز منها الأذل. هذا كفر مستقل، هؤلاء يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا النفاق المؤصل فيهم، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن ذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه مفسدة عظيمة جدا لو قيل ذلك أو شاع أو ذاع بين الناس، سينفر الناس من دخول الإسلام، سينفر الناس من دخول الإسلام. فانظر كيف الله جل في علاه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذه النظرة الدقيقة في هذا الباب، فلم يقتل هذا الرجل الخارجي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتقص من قدر النبي، يقول يا محمد اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. النبي يتراجع وقل أعوذ بالله، وقال ويحك ويلك من يعدل إلا ما عدل أنا، من يعدل إلا ما عدل أنا، خبت وخسرت إلا ما عدل، خبت وخسرت إلا ما عدل أنا. ومع ذلك لما قال عمر أو قال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لا، وقال يخرج من ضيق هذا أقوام، يخرج أقوام لا يبلغ تراقيهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. فهنا المصلحة تقتضي عموم مقاصد الشريعة في هذا الباب، وهذا كما قلنا نستقيه من فعل علي بن أبي طالب، وأن المسألة تمس عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي هي أعلم نساء العالمين. هذه من باب المصالح، ومن باب المصالح باب المفاسد في هذا الباب. انظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام في هذا الباب، كيف يراعي المصلحة، كيف يراعي در المفاسد عليهم، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وكما قلنا الأمر لفاطمة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. من هذا من أيضا من الفوائد العلمية والضرر التي أخذت من حادثة الإفك، التحلي بأثار صفات الله جل وعلا، التحلي بأثار صفات الله. قلنا بأن الله يحب من يتحلى بأثار صفاته، من يتخلق بأثار صفات الله جل في علاه. فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل، وتنظر إلى عائشة المبتلاء فقد فعلت رضي الله عنها وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعفى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كل من تكلم إلا من جاء الحد فيه فأقام الحد إرضاء لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن عائشة، وحتى لما تكلم معها تكلم معها برفق وليد، فهو قد عمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق ويحب كل رفيق، فتعامل برفق جم يؤثر في من أمامه. هذا من فعل النبي، بل هو كان الرفق بذاته هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التأثر يعني أو التخلق بأثار صفات الله جل في علاه، إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله رفيق يحب كل رفيق. نعم. وبالنسبة للأمر الثاني في التحلي أيضا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تتحلى بصفة من أعظم صفات الله جل في علاه، الصبر. فالله جل في علاه له هذه الصفة العظيمة الجليلة تليق بجلالي وكمالي وبهائي وعظمتي. وعائشة أرادت أن تتمثل بذلك عندما قالت لو قلت نعم لقلت لصدقتم، ولقلت لا لكذبتم. ثم قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يعقوب، إلا ما قال أبو يوسف لإخوتي عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل. فصبر جميل. قالت عائشة قالت لا أرى مثلا لي ولكم، بعدما قالت والله لو قلت فعلت لا صدقتموني جميعا، ولو قلت لم أفعل لم تصدقوني. بعدما قالت لأمها أجيبي عني رسول الله، قالت وماذا أقول؟ امرأة حسناء لها ضرائر. قالت لأبيها رد عني لرسول الله، قالت ماذا أقول يا بنيتي؟ فقالت ما أرى لي مثلا ولكم إلا مثل لأبي يوسف عندما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومن الأثار التي ظهرت عليها من صفات الله جل في علاه. من أهم الفوائد أيضا في هذه الحادثة العظيمة علم الغيب. لا أحد يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. المسألة خاصة برسول الله، خاصة بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عاش دهرا شهرا يعلم الله به، ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل جارية ويسأل زينب بنت جحش. فالأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا صعبا صعيبا حقا في هذا الباب. وفيه دلالة واضحة على أن النبي لا يعلم الغيب، على أن النبي لا يعلم الغيب. لما دخل في المغنيات في العرس والجارية، جارية يعني من 9 سنين مش مطربة وقبل المطربات، هذا كلام خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. جارية صغيرة وكانت تغني بمكانها فيهم بعاث، وقالت وفينا نبي يعلم الغيب، قالت وفينا نبي يعلم الغيب، قال قولي بغير هذا، ارجعي لما كنت تقولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، وإلا هناك أدلة كثيرة جدا تثبت أنه لا يعلم الغيب. أقلها عندما نزل ببدر وجلس نزل منزلا فقال له الحباب بن منذر هذا منزل أنزلكه الله جل وعلا فننزل فيه سمعا وطاعا، أم هو الاجتهاد والحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، قال هذا ليس المنزل. فهم ينظرون إلى المصلحة وإلى المفسدة، ولا تتفاوت بين درجات العلماء بعضهم ببعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت منه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. النبي لا يعلم ما في غد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو نفسه الذي صرح وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذه الحادثة أظهرت جدا أنه ما كان يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما أنزل عمه حمزة إلى ساحة الوغى ويعلم أنه سيكون مقتولا. فالنبي لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما أعلمه الله له، وما أخبر عن الغيوب إلا بالله جل في علاه صدقا على رسالته. لكن في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ونقلت لكم أنه قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهنا في هذه الحادثة بأن النبي لا يعلم الغيب، وإلا لما سأل بريرة والداجن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء يعني في طريقه في الكلام يخصه في هذا الباب إلا وسأل، وسأل أسامة، سأل علي بن أبي طالب، سأل زينب، ما ترك أحد إلا سأله ممن يخصه. فسؤال هذا دل على أنه لا يعلم الغيب، وأن الغيب لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عالم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إلا الله سبحانه. ولذلك قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن علم الغيب أيضا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن تكون عائشة أو أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب. من الفوائد العظيمة من هذا الباب هو رحمة الله بالمبتلى، هي لطف الله بأن الله لطيف، لطيف خبير، يبتلي ويرحم، يبتلي ويرفق. هو أرحم عليك من أمك ومن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد امرأة لصقت جنينها لثديها يلتقمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال أرأيتم هذه المرأة طارحة لولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم عليكم من هذه المرأة بأمي، من هذه المرأة بابنها. فالله أرحم عليك من أمك ومن نفسك. يظهر ذلك بلطف الله جل في علاه أن الأمر أن عائشة طال الأمر واستطال والكلام تفشى وما كانت تعلم، مرضت فانتظرت في البيت فما كانت تعلم فيما يدور، حتى صارت مع أم مصطح، ولما تعثرت أم مصطح قالت تعس مصطح، فدفعت عنه عائشة رضي الله عنها نبل الخلق، قالت أتسبين رجلا بدريا؟ هذا رجل بدري من بدر، عرفت الفضل أهل الفضل، فغفلت، كانت في غفلة عن المسألة حتى أظهر الله تعالى قريبا من الانتهاء من رحمة به. ولذلك لا غر العجب أن ترى أن الله جل في علاه بين لك واسع الرحمة حين قال رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. هذا أيضا من الأمور العجيبة التي إذا يعني دقق النظر فيها طالب العلم أو دقق النظر فيها المكلف وجد عجيب من رحمات الله جل في علاه، من رفيع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. من الصحابة الكرام قدم عبادة جلية عظيمة جدا يثاب عليها هذه الإثابة العظيمة بأن يبشر ببيت من قصب لا سخر فيه نصب ولا نصب وعبد من عباد الله جل وعلا. فهذا كله هذه الفوائد العلمية لننتقي منها ما يمكن أن نعمل به وما يمكن أيضا يكون في تعاون على البر والتقوى في هذا الباب. نقول بأن الله من رحمة الله بعائشة ولطف الله بعائشة غفلت عائشة، لم تعلم أنها مرادة حتى أذن وتكلمت أم مصطح معها فعلمت فانزوت، ولما انزوت يسيرا وأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات ما أسعدنا بذلك ردا على الروافض. فعائشة رضي الله عنها وأرضاه نزل جبريل عليه السلام بهذا القرآن تبرئة لها بيانا لمكانته وحظوته وعلو مكانته وسمو ما هي فيه رضي الله عنها وأرضاه، هي حبيبة النبي الطيبة المطيبة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأعلم النساء على الإطلاق. انظر كيف تأثرت بذلك وأظهرت حسن الظن بالرحمن عندما قالت وهي أصالة نقول بأنها تأثرت بأسماء أثار الأسماء والصفات كان عليها بالتعبد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أثار التعبد بأسماء الحسنى والصفات العلى، بأن الله يحب أن يرى من عباده التخلق بأثار أسمائه وصفاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا وعفى عن كثير وعفى عنها، وأيضا لما تكلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها برفق علم بأن الله رفيق يحب كل رفيق. عائشة نفس الأمر ما فات الأمر عليها، عائشة تمثلت بصفة من أعظم صفات الله جل في علاه، تخلقت بصفة من أعظم صفات الله جل في علاه، صفة الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يشتمونه، الله أكبر، ينسبون له الولد، وقد قال الله تعالى منكرا على من قال بذلك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسبونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه، ما رأيت أحدا أصبر على أذى، فكانت عائشة من أصبر الناس على هذا البلاء العظيم، لذلك قالت للنبي وقالت أم رمان قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حتى نزلت الآيات من السماء على وتيرة بأسرع ما تكون في التو واللحظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبشري يا عائشة قد فرج الله الهم، أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وهذا عظيم حسن الظن بالله جل وعلا، كان الله عند حسن ظن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقول إن نفسي في لنفسي لا أحقر أو شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآن يتلى، قلت سيرى النبي رؤيا فيعلم براءتي، لكن الله تعالى هي لها الحظوة، فالله جل وعلا رفع مكانتها ومنزلتها وبين مكانتها عند ربها جل وعلا حين أنزل القرآن من فوق سبع سماوات أولئك هم مبرؤون مما يقولون الطيبون الطيبات، فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات، وهذا تحقيقا كما قلنا لما كانت عليه من حسن الاعتقاد في رب العباد وحسن الظن في الله جل في علاه. رفيع الفقه عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نختم بذلك مع أن الأمر يسع أكثر من ذلك بكثير، رفيع الفقه عندها لما نزلت الآيات بكت عائشة فقالت أم رمان قومي فاشكري النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ملح العلم، انظر إلى إلى إلى دقة الفهم والفقه، قالت لا والله لا أشكر إلا الله الذي أظهر البراءة، مع أن من لم يشكر الناس لا أشكر الله، لكن هي صدرت الباب في هذا الباب لأن المأزق كان عظيما في هذا الباب، وما كان أحد بيده حيلة إلا أن رجع على يبين ويكشف الأمر جليا بالآيات التي تتلى، قالت والله لا أشكر إلا الله، ولا شكرت ربها جل في علاه فيها إنشاء هذه العبادة، أن كل نعمة مستحدثة مستجدة على الإنسان أن يحدث لها شكرا، هذه من السنة المتأكدة أن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، هذه مسألة جلل نزلت على عائشة فرفعها الله، فكان يستوجب على عائشة جزيل الشكر لله جل في علاه، فسارعت ولما قالوا شكر النبي قالت أشكر رب النبي أشكر الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات، يا لها من امرأة عزيزة عظيمة رفيعة راقية سامية، اللهم ملعن من يلعن عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللهم اقطع لسان من يتكلم في فراش عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها الطيبة المطيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أعلم نساء العالمين على الإطلاق، والحديث بقية مع عالم آخر من علماء الصحابة الأجلاء، هم أبر الناس قلوبا هم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، مع الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها في وجه خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.